شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. يا شهيدا حار وصفي في ضحاك، تنحني عيني حياء إذ تراك. يا شهيدا حار وصفي في ضحاك، تنحني عيني حياء إذ تراك. صامتا والجرح يحكي عن إباك، والدماء قد طرزت ثوب الجهاد. نم قرير العين وهنا مرقدا، قسما يا أحمد لن نرقدا. نم قرير العين وهنا مرقدا، قسما يا أحمد لن نرقدا. سوف نكسو الموت أكباد العدا، ونريهم طيفنا في كل وادي. يا شهيدا حار وصفي في ضحاك، تنحني عيني حياء إذ تراك. صامتا والجرح يحكي عن إباك، والدماء قد طرزت ثوب الجهاد. كنت ذخرا يا حبيبي لليتامى، وملاذا وأمانا للأيام. كنت ذخرا يا حبيبي لليتامى، وملاذا وأمانا للأيام. يا تقيا يا نقيا يا إماما، يا تقيا يا نقيا يا إماما. يا وساما ضاحكا فوق البلاد. يا شهيدا حار وصفي في ضحاك، تنحني عيني حياة إذ تراك. صامتا والجرح يحكي عن إباك، والدماء قد طرزت ثوب الجهاد. لم يمت، لا لم يمت منا شهيد، بل جنان وحوار وخلود. لم يمت، لا لم يمت منا شهيد، بل جنان وحوار وخلود. كلنا نسعى وفودا في وفود، نحو نصر أو جنان في المعادي. نحو نصر أو جنان في المعادي.